براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا يوم الحشر الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله ما كانوا يعملون

الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم Jangan.

فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا لو كان رضا قريبا وسكنا

فتربصا إنا معكم متربصين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ألم يعلموا أنه من والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء لو كانوا يبيعون

وعلى السادات التي وما سوى ذلك كافرون Hiding.